الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. معنى الترجمة: هذا باب من أبواب التوحيد، وكتاب التوحيد كما مضى أنه 66 باب، جعلها يعني الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب أبواب التوحيد، كل باب يدل على باب من أبواب الإيمان توحيد الله تبارك وتعالى أو باب من أبواب الشرك المناقضة لهذا التوحيد، جمعها في هذا الكتاب المبارك الذي سماه كتاب التوحيد. فقال هنا هذا الباب: باب أن من أطاع العلماء أو الأمراء فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالعلماء لأنهم هم الذين يفتون وهم قادة الناس، والأمراء لأنهم هم الذين يحكمون، فمن أطاعهم فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى فقد اتخذهم أرباب من دون الله. وأن الرب بمعنى السيد المطاع، فمن جعل يعني الأمراء أو العلماء قادة يأخذ قولهم فيما يخالف أمر الله تبارك وتعالى فقد اتخذهم بهذا أرباب من دون الله، وسيأتي أبواب الاستدلال. نعم. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، أول استدلال به بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ونزول الحجارة من السماء ينزله الله تبارك وتعالى على القوم المعاندين والمكذبين، كما أنزل الله تبارك وتعالى ذلك على قوم لوط لما يعني صنعهم من الكفر والعناد والفسق والفاحشة، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذا. يقول: أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا قاله ابن عباس في قوله أن يعني من أتى البيت فقد حل شاب. كان ابن عباس يفتي بأنه لابد من يعني من يحرم بالحج في يحرم بعمرة يحرم بالحج في وقت في أشهر الحج لابد أن يفسخ حجه إلى عمرة، يعمل عمرة أولا ثم يعني يلبي بالحج بعد ذلك. وكان في هذا الوقت أبو بكر وعمر، طبعا قبل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر ينهى عن العمرة في وقت الحج ويأمر الناس بإفراد الحج، أن من جاء إلى مكة يجب أن يفرد الحج ولا يجعلها عمرة، ويرى أن فسخ الحج إلى عمرة وأنه يجمع بين العمرة والحج ويتمتع بينهما أن هذا أمر عظيم، وينهى عنه. كان يضرب الناس إذا وجد واحد قد يعني اعتمر ثم حل من عمرته ودخل في الحج. وأبو بكر حج كذلك في حجه مفردا بالحج، وعمر كان في كل خلافته عند حجه يفرد الحج وينهى الناس عن أن يتحللوا يعني بعد يعني يأخذ عمرة ويتحلل من هذا الحج. فكان ابن عباس يقول له يقول من أتى البيت فقد حج، اللي يجي البيت ويطوف ويسعى يجب أن يحل شاب، يقول خلاص يجب عليه أنه يحل وبعد ذلك ينوي بالحج في يوم التروية شاب. وطبعا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره لكل من معه في الحج، فإن النبي أمر كل من معه من لم يسبق الهدي أن يحل وأن يجعل عمرة، حتى قام له سراق بن مالك وهو النبي على المروة قال: يا رسول الله رأيت يعني عمرتنا هذه التي أمرت بهذا لعامنا هذا أم لأبد أم للأبد؟ فقال بل لأبد الأبد. شبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال بل لأبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج هكذا. وقال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فقال يا رسول الله أنت ما أحلل، يعني أنت باقي على إحرامك. فقال إن لقد لبثت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محل، وبلغ الهدي محله اللي هو يوم النحر. فقال لهم أنا، وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته أمر. يعني لو أنا استقبلت من أمري من يعني الوحي الإلهي وأخبر الله تبارك وتعالى أنه يعني سيكون هناك جمع بين العمرة والحج على هذا النحو لما سقت الهدي، ما كنت سقت الهدي ولا جعلتها عمر، مثل الذين لم يسقوا الهدي وأمره النبي أن يحل ويجعلها عمر. فخلهم فالنبي بين لهم أنه بقي على إحرامه لهذا السبب. ولما قال النبي فليحل من لم يسق الهدي فليحل، فقال رسول الله أي الحل؟ حل شيء، يعني هل هو حل صغير ولا الحل؟ فقال لهم النبي الحل كله، كل الحل، يعني يحل كل شيء، يعني من الطيب ولبس المخيط إلى النساء. فحتى إن بعضهم يقولون نذهب إلى يعني عرفة ومذاكرنا تقطر المني، يعني الواحد يكون قد جمع زوجته وبعدين يروح يلبس الآن الإحرام مرة ثانية، كيف يكون هذا؟ فكانوا مستعظمين هذا الأمر. وكان أصلا عند العرب في حجهم السابق كان عندهم من أفجر الفجور الجمع بين العمرة والحج، كانوا يرون هذا من أفجر الفجور، وأنه من أتى الحج في وقت الحج يجب أن يفرده، وأن العمرة إنما هي بعد الصفر، كما كانوا يقولون إذا برأ الظهر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فإذا برأ الظهر هو ظهر الركوب، يعني الإبل لما تركب من هذه المسافات البعيدة يعني تجرح ظهرها. فقالوا إذا برأ الظهر وعفى الأثر أثر الحجاج وانسلخ صفر بعد صفر يأتي بعد المحرم والحج في ذي الحجة طبعا، ويأتي بعده المحرم ما في عمرة والصفر ما في عمرة، وبعدين تبدأ تحل العمرة عندهم بعد صفر وتحرم في أشهر الحج. كان هذا في الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حجه الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه غير هذا، فقال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وجاء النبي جعل الناس يحرمون بالعمرة، أحرموا من البداية بالعمرة، وناس يعني أحرموا بالحج مفردين، وناس أدخلوا العمرة مع الحج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من لم يسق الهدي ونوى الحج انه يفسخ الحج الى العمر. فاستعظموا هذا الامر، استعظم حول هذا الامر وظنوا ان هذا امر يعني عظيم، وراجعوا النبي فيه فقالوا اي الحل؟ وقالوا هذه العمره هذه التي ناخذها في اشهر الحج لعامنا هذا ام لكل يعني الاعوام الاتيه؟ يعني هل هي منحة لنا مع الرسول لهذا العام نجمع بين نسكين في سفرة واحدة هذا لنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي بل لأبد الأبد. وقال النبي شبك النبي بين أصابعه وقال دخلت عمرة الحج هكذا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى إنه من أتى البيت في الحج يقول يأتي البيت ويطوف ويسعى، وإن كان ناوي الحج ما دام ما ساق يجب أن يحرم. فكان بعض الناس يعني يراجعونهم فيقول عنهم قال أبو بكر قال عمر، يعني تمام أبو بكر يقول يعني حج مفردا وعمر حج مفردا ما اعتمر في وقت الحج. فكان ابن عباس يقول لهم يعني يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء. أقول لكم قال أبو بكر قال الله قال رسوله قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وقال رسوله يعني بل لأبد الأبد ونحو ذلك من السبيل. وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، يعني الطاعة إنما هي لله ولرسوله. أما إذا كان قد خالف هذا من خالف اجتهاد منه طبعا ومعذور في هذا الاجتهاد، لكن فكان يقول لهم يعاقبكم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة الشديدة ونزول حجرة من السماء عندما تعلمون الأمر أن هذا أمر إلهي في قرآن في سنة، وتحتجون في مخالفة هذا بقول من كان وإن كان أبو بكر. قال أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء. نعم. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحذر. نعم، هذا كلام الإمام أحمد. يقول عجبت لقوم يعني عرفوا الإسناد والصحة، يعني الحدث قال أن هذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان رسول، وأن هذا الأمر قاله الرسول. يقول يتركوا هذا الحديث الذي عرفوا أن إسناده صحيح، ثم يذهبون إلى قول سفيان. سفيان سفيان الثوري من أهل الحديث ومن فقهاء التابعين، هذا فقهاء التابعين. يقول أنا أعجب، ناس عرفوا إسناد الحديث وأنه صحيح، ولكن يتركون هذا الحديث إلى قول سفيان الثوري. يقول وقد قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمره أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يقول أحمد الثري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، يعني أن يقع في قلبه أن يوفى الله عقوبة له عن تركه حديث النبي، وإن كان تركه لقول قال من كان أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بأن يقع في قلبه شرك أو عذاب أليم، يعذبه الله تبارك وتعالى بعذاب أليم في الدنيا أو لا. نعم، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال نعبدهم علي، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ نعم، هذا حديث علي بن حاتم الطائي، وحاتم الطائي هو العربي مشهور بالكرم والذي ذكره يعني، وعدي ابنه، وكان هو سيد طيب، ولما غزا المسلمون طيب يعني هرب، وأسرت أخته سفانة، ولما جاءت استشفع في النبي صلى الله عليه وسلم في أخيه، فالنبي أمنه فجاء، يعني أمنه النبي أنه يعني لا يؤسر ولا يفتر، فجاء بعد أن كان يعني فر من جيوش الإسلام، وجاء إلى المدينة، وجاء هو نصران، حتى معلق صليب الذهب في رقبته، والنبي أخذه ويعني عرض عليه الإسلام. فسمع النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال له يعني يا رسول الله ما عبدوهم، يعني أن النصارى واليهود ما اتخذوهم أربابا بمعنى عبدوهم، ظن هنا أربابا هنا أنهم عبدوهم. قال له يا علي ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوه، ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوه؟ يعني غيروا ما كان في التوراة والإنجيل تغيير وبدلوه واتبعوه في هذا؟ قال أبدا. قال فتلك عبادتهم إياه، قال هذه العباد، فطاعة الأحبار والرهبان فيما هو مخالف لما أنزل الله تبارك وتعالى، يبقى من أطاعهم اتخذهم أرباب من دون الله. فهذا أمر وهذا ليس خاصا يعني باليهود والنصارى، وإنما هو عام كذلك. فإن كل من ترك يعني حكم الله البين أو حكم رسوله وذهب إلى حكم عالم من العلماء ويعلم أنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله، يبقى اتخذ هذا العالم رب من دون الله، لأن الرب بمعنى السيد المطاع، فقد اتخذه رب من دون الله. فالله تبارك وتعالى برر وجوب قتال هؤلاء يعني اليهود والنصارى بأن هذا من كفرهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. قال فيه مسائل الأولى، قال أي بعد هذا الباب، يعني هذا الباب الذي قاله يعني الشيخ محمد الوهاب هنا، وقد علمناها أن اتباع بوب له بأن اتباع العلماء والأمراء فيما هو معصي لله تبارك وتعالى هو بمثابة اتخاذهم أرباب من دونه. بعد هذا قال فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية النور فليحذر الذين، تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الشيخ أو يصيبهم عذاب أليم. الثانية تفسير آية البراءة اتخذوا أحبارهم، نعم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. نعم. الثالث التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي. نعم علي، معنى العبادة أنها الطاعة في معصية الله عبادة، خلاص فدام تطيع هذه الطاعة في معصية الله عبادة. طبعا اليهود والنصارى قد يعني شرعوا من عندهم وكذبوا على الله تبارك وتعالى، فالنصارى يقولون بأن الله قال يعني لبطرس اللي هو من أكبر تلاميذ المسيح، قال له ابني كنيستك على هذا يعني في هذا الموقع، وما حللته في الأرض حله الله في السماء، وما ربطته في الأرض ربطه الله في السماء. بكنيستك وأنت اللي تحله أو تربطه يبقى الله يوقع لك على ما تفعل، فأنت يعني. ولذلك جعلوا يعني كبير النصرانية هو مشرف، كبير النصرانية اللي يسموه البابا بابا هو مشرف، فما يراه خلص يكون هو الحق وهو الذي يكون حكم الله تابع له، يعني حكم الله تابع عندهم لحكم يعني البابا أو الكبير، فهذا ما شرعوا لأنفسهم من الكفر اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. نعم. الرابع تنزيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتنزيل أحمد بن سفيان. نعم، يعني تمثيل ابن عباس، ابن عباس تمثل بمن؟ أبو بكر وعمر، قال لهم أنا أقول لكم قال الله قال رسوله تقول قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر هما في الفضل من هما؟ فأبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيين، وعمر هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، ومع ذلك لا يجوز اتباع يعني قول أي منهما فيما يعلم أنه مخالف لأمر الله ورسوله، فيعتذر عن مخالفتهما أن هذا من اجتهادهما وهم معذورون في هذا، أما لا عذر لمن أخذ قولهم وهو يعلم أنه يخالف أمر الله وأمر رسوله. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا يعني بيان من شيخ الإسلام بتغير الأحوال، يقول حتى أصبح عند الناس مش انهم يعني يتبعوا يعني الرهبان وهذول في النسبة للنصارى في مجرد امر او اثنين، لا اصبح هذا هو الدين، دين هو اتباع الاحبار والرهبان، وعند المسلمين اصبح يعني اتباع العلماء خلاص اصبح هو الدين، بس مش الدين هو انه الحكم بكلام الله وكلام رسوله، لا جعل اخذ اقوال اهل العلم وجعلها هي الاصل في الدين، وحتى بعضهم يعني جعل حط قاعده بانه يعني قولنا يعني قول الامام هو الحق، وكل ما خالفه من آية أو حديث، فالآية مؤولة والحديث منسوب. إذا يبقى أصل هو قول الإمام، في آية تخالفه يبقى الآية دي مؤولة، نقول الآية دي مؤولة ما هي، مش هذا المعنى هذا. والحديث يخالفه يبقى الحديث هذا منسوب، مو حديث مو صحيح، فجعل أصله وقول الإمام، هذا أصله في هذا. فالشيخ الإسلامي في البيت يقول كمان، يقول الأمر زاد أكثر من هذا، إنه ما أصبحت الطاعة للعلماء، أصبحت للجهلاء، تأخذ الآن جهلاء يعني من هؤلاء أرواب الطرق الصوفية وغيرهم، جهلاء ما عندهم علم لا بالكتاب والسنة، ولكن أخذوا أقوالهم ودينهم، خلاص أخذ الدين لله تبارك وتعالى. تفجع من الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأن الواقع يعني حتى جاوز هذا الأمر، اتخذوا أخبارهم ربانا، اتخذ هذا حتى أصبح الجهال هم قادة الدين وهم الذين اتبعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. انتهى كلام الله.